وكذب وبهتان قاله اليهود. ما هو الخبر؟ يقول الله كل الطعام، يعني كل المطعومات، فالطعامون يعني المطعوم نأكل، كل الطعام كان حلا، حلا يعني حلالا، كل الطعام كان حلا، كان حلالا لبني إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب عليه السلام. كل الطعام كان حلال لأبناء يعقوب، إلا ما حرم إسرائيل، أي ما حرم يعقوب على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. من قبل أن تنزل التوراة حرم يعقوب على نفسه أشياء. ربنا يقول كل المطعومات حلال على بني إسرائيل أو لبني إسرائيل إلا ما حرمه يعقوب على نفسه. ما الذي حرمه يعقوب على نفسه؟ جاء في حديث الترمذي وحسنه عن ابن عباس أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. بيتحدوا النبي، إذا كنت تعلم الغيب، إذا كنت نبي هينبئك الله بشيء من الغيب، أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال كان يسكن البدوى فاشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا تحريم الإبل وألبانها فلذلك حرمها. وعند الحاكم وصححه ابن عباس، وصححه عن ابن عباس في الآية قال العرق أجده عرق النساء، فكان يبيت له زق، يعني يصيح، زق يعني صياح، فجعل لله عليه إن شفاه ألا يأكل لحما فيه عرق فحرمته اليهود. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فاقتدى به من؟ اليهود، وفعلوا فعله. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، كل المطعومات كانت حلال لأبناء يعقوب، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، هذا الذي سمعتم من لحوم الإبل وألبانها، من قبل أن تنزل التوراة. الكلمة دي بقى ردت على اليهود، من قبل أن تنزل التوراة، فهذا يرد عليهم لأنهم أنكروا ما قصه الله وما أخبر الله به رسوله في هذه الآية من أن سبب ما حرمه الله عليه هو ظلمهم وبغيهم. تعرفين في الآية في سورة النساء فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يبقى كل الأطعمة كانت حلال ثم بعد ذلك حرمت عليهم بسبب إيه؟ ظلمهم وبغيهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات لهم، وقوله سبحانه وتعالى وعلى الذين طيبات أحلت لهم، وقوله سبحانه وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، إلى قوله تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. هم اللي كذبين، هم ما مش عايزين يثبتوا على نفسهم انهم بغوا وظلموا عشان كده ربنا حرم عليهم، لا عايزين ينكروا هذه الحقيقة، فيقولوا لا ده الكلام ده محرم على في التوراة. نقول لهم لا، من قبل ان تنزل التوراة كانت كل الأطعمة حلال لكم. الاستثناء بتاع يعقوب عليه السلام لما حرم على نفسه لحوم الإبل ده استثناء تاني، لكن هذه المحرمات اللي هي كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما، التحريمات دي كانت بسبب إيه؟ ذلك جزيناهم ببغيه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. هم عايزين ينكروا الحقيقة دي، فرد عليهم ربهم سبحانه وتعالى وقال من قبل أن تنزل التوراة. فقبل نزول التوراة، قبل نزول الآيات اللي حرمت عليكم هذه الطيبات بسبب بغيكم، يعني كانت عقوبة لكم من الله سبحانه وتعالى أن حرم عليكم هذه الأشياء، قبلها كانت كل المطعومات حلال. كل الطعام، يلا عشان نحفظ، كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، اللي هو إيه الحرام على نفسه؟ لحوم الإبل وألبانها بعد أن أصيب بعرق النساء. طيب من قبل أن تنزل التوراة، يعني فلما نزلت التوراة حرمت عليكم هذه الأشياء بسبب ظلمكم وبسبب بغيكم. قال الله سبحانه وتعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. طبعا هذا كمال العدل، كمال العدل لما أقول لك هات الكتاب اللي انت بتؤمن به وافتحه هتجد مكتوب فيه اللي انا بقوله لك دوت، يبقى انا عدلت معاك ولا ما عدلتش؟ ده غاية العدل. خلاص هاتوا الكتاب اللي فيه، مش انتوا بتؤمنوا بالتوراة؟ هاتوا التوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، ما تخبوهاش، ما تحطش ايدك عليها زي ما كان اليهود بيعملوا، ولا تشطبها زي ما بيعملوا، هذه التوراة واتل ما فيها، هتجد أن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ثم بعد ذلك ستجد فيها عقوبة الله لكم بسبب بغيكم أن حرم عليكم كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرم عليكم شحوم هذه الأشياء إلا ما حملت أو الحوايا أو ما اختلط بعض الشيء اللي لا يمكن فصله من الدهون. واضح إخواني؟ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وهذا الكلام من قبل أن تنزل التوراة، وإلا فقد جاء في التوراة تحريم أشياء بسبب ظلمهم وبغيهم. قل فأتوا بالتوراة، قل يا محمد لهؤلاء اليهود المنكرين لهذه الحقيقة، المنكرين أنهم ظلموا وبغوا واعتدوا على نبيهم، بل واعتدوا على شرع الله ودينه، واجترأوا على الله سبحانه وتعالى وعلى التوراة وعلى موسى، ائتوا بالتوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، اتلوا الايه؟ ترى إن كنتم صادقين. قال الله فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، من بعد ذلك يعني بعد ايه؟ بعد ما جبت التوراة، لما تجيب التوراة الكتاب اللي في ايدك وتلاقي المصداق موجود عندنا في القرآن في الكتاب وتكفر بعد ذلك بمحمد، من انسان جاحد لا تبتغي الحق. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك يعني بعد الاتيان بالتوراة وتلاوتها فأولئك هم الظالمون، هؤلاء هم المفرطون في الظلم المتبالغون فيه، فإنه لا أظلم ممن حكم إلى كتابه وما يعتقده شرعا صحيحا ثم يجادل بعد ذلك. صح؟ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، بعد ما شاف التوراة وقرأ ما في التوراة وجد أن الكلام زي القرآن ما بيقول، يكفر بعد ذلك، ماذا ظالم؟ إنسان يظلم نفسه، الظلم العظيم ألا وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى والكفر به. قل صدق الله، لما يجيبوا التوراة ويعرفوا ان هم كذابين وجاحدين، قل صدق الله اي فيما اخبر به من ان كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة. قل صدق الله، واضح، وتصديق ذلك ما جاء عندكم في كتابكم. قل صدق الله، فنادى الله بصدق نفسه سبحانه، فاتبعوا ملة إبراهيم التي جئت بها، ملة الإسلام التي أنا عليها، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، ومر بنا كلمة حنيفا كذا مرة، وقلنا هو الميل عن الباطل والاستقامة على الحق، وما كان أي إبراهيم من المشركين. فمن جملة ما جاء وما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الآية الثانية، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، إلا ما حرم بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. صدق الله، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. مراحل تحليل وتحريم المطعومات على بني إسرائيل، ثلاث مراحل، من يذكرها؟ مراحل تحليل وتحريم المطعومات على بني إسرائيل، ثلاث مراحل، مين يذكرها؟ تفضل. واحد، أول مرحلة كل الطعام كان حلا. ثانيا لما جاء يعقوب عليه السلام وحرم على نفسه أشياء. ثالثا، مرحلة الثالثة، ظلموا وبغوا فحرم عليهم أشياء. السؤال الثاني، تجيب اسم حضرتك، الأخ محمد، ايه اللي حرمه يعقوب على نفسه وايه اللي حرمته التوراة على بني اسرائيل؟ ايه اللي حرمه يعقوب على نفسه؟ لحوم الابل والبنة. وايه اللي حرمته التوراة على بني اسرائيل بسبب ظلمهم وبغيهم؟ كل ذي ظفر وشحوم البقر والغنم الا اللي كان مخصلة، الدهون الشحوم المخصلطة باللحم او بالعظم، والموجودة في الحوايا. عارفين الحوايا يعني ايه؟ الحوايا اللي هي الحاجات الموجودة جوه المعدة، الامعاء والكرشة، دي اسمها حوايا، المختلط بهذه الاشياء. طيب السؤال الثاني، ان الله سبحانه وتعالى حكم بينهم حكما وامر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يفصل بينهم بأمر. ما الذي فصل او ما الذي فصل ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب التوراة، هل التوراة حكم على القرآن؟ الجواب نعم، فإن القرآن يصدق التوراة والتوراة تصدق القرآن، وده أكبر دليل أنها كلها كتب نازلة من السماء. فأتوا بالتوراة إن كنتم مثلوها إن كنتم صادقين، قل صدق الله. يبقى تصديق ما جاء في القرآن تجدونه عندكم فين؟ في التوراة. فالكتب المنزلة من السماء يا إخواني يصدق بعضها بعضا، دي حقيقة لازم نفهمها كويس جدا، يصدق بعضها بعضا. فكما أن القرآن جاء يصدق ما بين يديه، جاءت التوراة تصدق ما جاء في القرآن، وهذه الآية دليل على ذلك. قال تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ها؟ الآية اللي بعدها قل صدق الله، ها؟ فيما أخبر في القرآن من أن كل الطعام كان حلال لبني إسرائيل بناء على ما وجدتموه من عند الله مكتوبا فين؟ في التوراة. عشان كده أقول لكم هو دين واحد، دين الإسلام، هي رسالة حملها الأنبياء جميعا، وهؤلاء هم الذين حرفوا وبدلوا. طيب يلا كل واحد يكتب الثلاث آيات دولة. فدي أول قضية أخبر الله بها وجادل فيها اليهود وكذبوا وجاء مصداقها في التوراة. قضية ثانية، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول بيت فيه آيات بينات، فيه آيات بينات، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كما جادلوا في المطعومات المحرم والمحلل منها، جادلوا أيضا في الشعائر، فجادل اليهود بالباطل وقالوا بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة، لكونه مهاجر الأنبياء وفي الأرض المقدسة، فرد الله ذلك عليهم بقوله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، فنبه سبحانه وتعالى بكونه أول متعبد على أنه أفضل من غيره. كونوا جعل الله عز وجل أول ما يتوجه الناس فيه إلى الله سبحانه وتعالى يصير بذلك له منزلة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، ومن الباني له في الابتداء؟ قيل الملائكة، وقيل آدم، وقيل إبراهيم. مين اللي بنى الكعبة؟ قيل الملائكة، وقيل آدم، وقيل إبراهيم. والجمع بين هذه الأقوال بأن أول من بناه الملائكة، ثم جدده آدم، ثم إبراهيم عليه السلام. ولهذا في الآية: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. بكة علم لإيه؟ اسم الإيه؟ بعض الناس قالوا البلد الحرام كله يسمى بكة، وكذا مكة يقال بكة ومكة للبلد الحرام كله. وقيل بكة اسم الموضع البيت، المكان اللي فيه الكعبة اسمه بكة، وسائر الحرم يبقى اسمه ايه؟ مكة. وقيل بكة للمسجد، مش الكعبة بس، الكعبة والمسجد الحرام يسمى بكة، وتصير مكة كلها حرم. يبقى بكة بعض الناس اعتبرها موضع الكعبة، بعض الناس اعتبرها المسجد الحرام كله بما فيه الكعبة، بعض الناس قال لك لا كل مكة اسمها بكة. اذا تصير مكة او بكة، وده المشهور من اقوال العلماء ان مكة او بكة تطلق على الايه؟ على الحرم كله، على الحرم كله. وسميت بكة لازدحام الناس، احنا نقول بكة القوم يعني ازدحموا، انتوا بكيتوا كده ليه؟ يعني ازدحمتوا كده ليه؟ فبكوا وبكة يعني ازدحام. وقيل البك دق العنق، لانها كانت تدق اعناق الجبابرة، بك الله عنقه يعني دكه، يبقى بك زي دكة، يحاول جبار من الجبابرة يقترب منها يدق الله عنقه يبكه، فسميت بكة. وقيل أن مكة سميت مكة، قيل سميت بذلك لقلة ما بها، وقيل لأنها تمك المخ من العظم بما ينال ساكنها من المشقة، ومنه مككت العظم إذا أخرجت ما فيه، ومك الفصيل ضرع أمه إذا امتصه. يبقى قيل مكة لقلة ما بها، عارفين أرض غير ذي زرع، أرض غير ذي زرع في وسط جبال، نتكلم عن مكة في حقيقتها، في بين جبال ولا زرع فيها، خلي بالك، ولم يكن فيها زرع ولا ماء كما هو معروف من قصة هاجر أم إسماعيل. وتمك مخ العظم، المخ من العظم، لأن صاحبها يناله مشقة. مشقة ليه؟ طالع جبال ونازل من جبال، دي رقم واحد. رقم اثنين ان ما عندوش الزرع والماء، وبالتالي بيتعب على ما يوصل لذلك. الكلام ده كله في اصلها قبل ان يجعل الله عز وجل شعيرة ومحل شعائر وصار يجبى اليها ثمرات كل شيء، بنتكلم عن طبيعة مكة نفسها. فسميت بذلك لانها تمك المخ من العظم. معنى انتوا عارفين نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يضحى بالكثير التي لا تنقي، قلنا الكثير التي لا تنقي معناها ايه؟ معناها ضعيفة جدا وهزيلة جدا، مش بقى لحمة على عظم، ده بقى فيش لحم ودخل في العظم، بقى يستخدم المخ اللي جوه العظم، فبيضعف جدا الانسان، يضعف حاجة حيث عظامه تبصها هشة تنكسر بسهولة، تمام؟ ما قال ما تضحوش باللي زي كده. فبيقول لك ان ساكن مكة كان للتعب اللي يناله ينتهي المخ من العظم، يعني كأنه استهلك كل ما فيه من قوة، استهلك من كل ما فيه من قوة. وقيل سميت بذلك مكة لأنها تمك من ظلم فيها، زي بكة، يبقى في بكة ودكة ومكة، الاثنين يطلقوا على دك أعناق الجبابرة. طيب، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وعرفنا أصل كلمة بكة ومكة، مباركا يعني حال كون هذا البيت بيتا إيه؟ مباركا، فهذا بيت مبارك. فاللي بيقول ده في بركة في الكعبة، ده في بركة في الحرم، الكلام ده كلام شرعي مش كلام عاطفي، مش واحد بعاطفة بيحب الحرم بيحب الشعائر فيقول كده، لا ده كلام مصدق بكتاب الله عز وجل. دي ما عشان نسأل. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وما معنى البركة؟ الحاجة دي فيها بركة، يعني كثرة الخير، فكثرة الخير لمن يستقر فيه أو يقصده. طب ما معنى كثرة الخير؟ ها؟ يعني خيرها كثير مكة؟ كلام جميل، ده الخير من خيرات الدنيا، والقليل من الحسنات يعظم، يعظم الحسنة تصير أو الركعة تصير في الحرم بكام؟ ب100,000. حتى أفتى بعض أهل العلم أن الحرم كله كذلك، إن الحرم كله كذلك مش البيت الحرام فقط. إذا البركة تحصل في بكة وببكة، إن الله قال مباركا كثير الخير. قال المصنف كثير الخير الحاصل لمن يستقر فيه أو يقصده، أي الثواب المتضاعف. فالمصنف نظر إلى تضاعف الخير اللي هو الأجر والثواب، خلي بالك، ها، قبل أن ينظر إلى تضاعف إيه؟ إيه خيرات الدنيا، يجبى إليها ثمرات كل شيء. طيب، إن أول بيت وضع للناس، ده ربنا سبحانه وتعالى بقى بيرد على اليهود اللي بيقولوا أفضل بيت البيت المقدس، قال لهم لا، أفضل بيت البيت الحرام، بدليل إن أول بيت مباركا وهدى للعالمين. نسمع كثير جدا الممثل الفلاني، الممثلة الفلانية، والمطرب الفلاني، من ساعة ما راح حج ورجع ما شاء الله ربنا تاب عليه وترك ما هو فيه من الباطل واللغو، ساب الغناء وساب التمثيل وساب ذلك. يبقى فيه هدى للعالمين ولا فيهوش هدى؟ هدى للعالمين، هدى للعالمين. كثير من الأزواج يقولوا زوجتي ومشاكل، طبعا مش انت شايف اخدها واروح عمره؟ اقول له اه، ده حل جميل جدا، خدها وروح عمره، البيت فيه هداية، لعل الله سبحانه وتعالى ان يهديها ويهديك اليه صراطا مستقيما. هدى للعالمين، فيه آيات بينات. يبقى البيت الحرام خلي بالكم مبارك وهدى للعالمين، فيه آيات بينات. بينات يعني يا شباب؟ واضحات. فيه آيات بينة وواضحة، آيات بينات. ايه هي الآيات البينات اللي موجودة في الحرم؟ قيل مقام إبراهيم، ادي قوة الصفا والمروة، اثر القدم اللي في الصخرة الصماء اللي موجود في مقام إبراهيم. قال المصنف ومنها ان الغيث اذا كان بناحية الركن اليماني كان الخصب في اليمن، وإن كان بناحية الشامي كان الخصب بالشام، وإذا عم البيت كان الخصب في جميع البلدان. ومنها انحراف الطيور عن أن تمر على هوائه في جميع الأزمان. بيذكر أيتين للحرم، بيقول إن المطر إذا نزل على الركن اليماني بيلاقوا إن الخصب معناها الزراعة والرعي يكثر فين؟ ناحية اليمن. وإذا نزل المطر ناحية الشام يكثر الخصب فين؟ في الشام. وإذا عم البيت، المطر أحاط البيت كله ما جيش ناحية اليمن ولا الشمال، يبقى يعم جميع البلدان. الآية الثانية قال انحراف الطيور عن أن تمر على هوائه في جميع الأزمان. طير يطير لكن يوصل يجي ينحرف عن الإيه؟ عن الكعبة، ما يطلعش فوق الكعبة أبدا. هاتان آيتان ذكرهما المصنف الله أعلم بصحتهما، ليس فيها دليل ولا آية، لا فيها قرآن ولا سنة. هل فيها واقع مشاهد سجله التاريخ على العين والرأس؟ يعني إذا كان فعلا مسجل إن لما بينزل المطر، والكلام ده سنة مضطردة مش مرة حصلت، يبقى حاجة على طول. لو كان فعلا كل ما بينزل المطر ناحية الركن اليماني يزيد الخصب في اليمن، وينزل ناحية الركن الشمالي يزيد في الشام، صارت آية ظاهرة واقعة يشاهدها الناس، لا نستطيع أن ننكرها. يبقى لازم ننظر فيه في صحته. والحمد لله عندنا دلوقتي مؤسسات وهيئات قامت على الحرم وفقط، فقط على تعظيم الحرم. فمشروع تعظيم الحرم والبيت الحرام ده مشروع كبير جدا، فممكن نرجع ونشوف الكلام ده مكتوب عندهم وليه أدلته، يبقى على العين والرأس. ملوش أدلة لا، يبقى احنا مش هنقبل أي كلام ملوش أدلة. والشوكاني رحمه الله هو اللي علمنا كده، هو اللي علمنا كده، علمنا ان احنا نرجع للدليل، فنرجع في كلامه هذا إلى دليل. فإن لم يكن دليل من القرآن والسنة نشوف دليل من الواقع المصدق، ويكون سنة مضطردة. يعني مضطردة يعني على طول كده. مش لاحظنا أن الكثير من الأوقات الطير بتيجي بعيد على الحرم، وساعات بتيجي في ساعات، يبقى الآية دي مش آية. يبقى عشان ما تفرحش بآيات وترجع ما تبقاش آيات ولا خلاص ما طلعش فيه آيات بينات، لا، لازم نتأكد. إذا كانت آية فعلى العين والرأس، فإن لم تكن، لكن لا نعلم طبعا، لا قرآن ولا سنة أثبتوا هاتين الآيتين، فما بقي إلا الإيه؟ الواقع المضطرب الدائم في إثبات هذه الحقيقة. ومنها هلاك من يقصده من الجبابرة، اللي يقصده من الملوك والجبابرة بسوء الله عز وجل يهلكه، يهلكه. كل دي آيات بينات موجودة في الحرم. مقام إبراهيم، ده يؤكد كلمة مقام إبراهيم بدل من كلمة آيات بينات، آيات بينات اللي هي إيه؟ مقام إبراهيم، كما قال تعالى كما نقول أمير المؤمنين عمر، آيات بينات مقام إبراهيم، دي يسموها بدل، قد يكون بدل كل من كل أو جزء من كل، ولكن لا شك أنها جزء من كل، لأن دي جزء من الآيات، ليس فقط مقام إبراهيم هو الآية على ذلك. مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. قال المصنف أقام بأن المقام أو المقام جعل وحده بمنزلة آيات لقوة شأنه أو لأنه مشتمل على آيات، ويجوز أن يراد فيه آيات بينات مقام إبراهيم، وأمن من دخله لأن الاثنين نوع من الجمع. يعني عايز يقول لك ممكن يكون يقصد لا مقام إبراهيم هو الآيات، وفي آيات كثيرة جدا عرفناها أم لم نعرفها، ظهر بعضها أو ظهر كلها، يبقى هو الوحد لقوة شأنه سماه آيات، رغم أن مقام إبراهيم مفرد يصير إيه؟ آية واحدة، آية واحدة. قال لك لا، ممكن يبقى المقام نفسه فيه أكثر من إيه؟ أكثر من آية. ومن دخله كان آمنا، من دخل الإيه؟ الحرم، خلي بالكم عاد الكلام، يبقى في آيات بينات مقام إبراهيم، بعد ومن دخله اللي هو إيه؟ اللي هو البيت وضع للناس، من دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. ولهذا استدل بهذه الآية من استدل على أن من لجأ إلى الحرم وقد وجب عليه حد من الحدود أنه لا يقام عليه الحد حتى يخرج منه، التي يضطروا إلى الخروج وما يخرج من الحرم يقيم عليه الحد، لكن جمهور العلماء قالوا تقام عليه الحدود في الحرم، لو واحد سرق في الحرم تقطع يده في الحرم، في الحرم مش لازم عند الكعبة، احنا قلنا الحرم أوسع من احنا نقول الكعبة، كل الدائرة اللي حوالين الكعبة دي وحول المسجد الحرام لغاية لما بنمتد إلى المواقيت دي كلها اسمها ايه؟ حرم، وهي داخلة في مكة. فبعض العلماء قال لا يقام الحد في الحرم، وبعضهم قال لا، إذا وقع في حد من الحدود أقيم عليه الحد ولو كان في الحرم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الآية دي فيها تشديد على ما بيحجوش يا اخوان، هذا تشديد على من كان مستطيعا للحج ولم يحج. اسمع الدليل على وجوب الحج من هذه الآية، ولله، اللام تسمى لام الإيجاب والإلزام، على الناس، على تدل على الوجوب، يجب عليك، كلمة على بتدل على الوجوب، ففي اللام الدالة على الوجوب وفي على، فذكر الحج بأبلغ ما يدل على الوجوب تأكيدا لحقه وتعظيما لحرمته. ولكن وهذا الخطاب شامل لجميع الناس لا يخرج عنه إلا من خصصه الدليل كالصبي والعبد، ورد أدلة في الصبي والعبد، غيرهم من رجال أو نساء كل مكلف ينطبق عليه أو يجري عليه هذا الأمر. من استطاع إليه سبيلا، يبقى واجب على المستطيع إليه، والاستطاعة قيل هي الزاد والراحلة، اللي عنده الأكل اللي يقضيه وعنده الراحلة اللي تشيله يبقى صار ايه؟ مستطيعا. قال الترمذي وهذا قول أكثر أهل العلم، قال الشوكاني وهو الحق. بعض العلماء قال لك لا، مش الزاد والراحلة وبس، قال الرجل إذا وثق بقوته لزمه الحج، شاب وقوي وما شاء الله، ما بنقول له راحلة ليه؟ يلزمه أن يحج وإن لم يكن له زاد وراحلة. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ ده كلام الإمام مالك رحمه الله، إمام عالم المدينة، قال لك الشاب حتى لو معهوش زاد وراحلة، يبقى قول الجمهور لازم زاد وراحلة، يبقى عنده طعام وعنده المواصلة اللي هتوصله، قال لك لو ما عندهوش زاد وراحلة أدام شاب وقوي يروح. طب ازاي يا إمام؟ قال لك لأن لا تلزمه الراحلة، مش في شباب بتوع الكشافة يطلع رحلة ويمشي لهم 50 كيلو و100 كيلو و500 كيلو في رحلات كشافة طويلة، يبقى خلاص يبقى ده شاب قوي لأن لازم ليه الراحلة، ده يقدر يطلع قبلها بأسبوعين ثلاثة ويمشوا 20-30 كيلو ويشدوا الخيمة يريحوا لهم ساعتين ثلاثة ويمشوا 300 كيلو 200 كيلو ويشدوا الخيمة وخدوها 100 كيلو 50 كيلو 40 كيلو 30 كيلو لغاية لما يوصل. ده كلام الإمام مالك. طب والزاد قال يستأجر نفسه. إزاي يستأجر نفسه وهو ماشي هيشتغل أعمال؟ يعني يشتغل أعمال هو ما شاء الله عليه يستطيع أن يشتغل سباك خلاص، يبقى طول ما هو ماشي كل بلد ينزل فيها يشتغل ويأجر نفسه ويأخذ فلوس، بيستطيع التجارة خلاص بيشتري حاجات ويتاجر، يشتري من دوت بعشرة، فين يا جماعة سوق جملة؟ سوق جملة هو بكام؟ دي بعشرين، ويروح ينزل السوق، يبقى من ضمن الرحلة بتاعته عمال يبيع ويشتري عشان يتكسب. تخيلوا يا اخواني قد ايه الامر يعني يحتاج، بغض النظر احنا بنقول بهذا القول او لا نقول، لكن بقول لكم ده تفكير الامام مالك لا يفتى مالك في المدينة. قال إن لم يكن له زاد وراحلة إذا كان يقدر على التكسب. وبهذا القول قال عبد الله بن الزبير والشعبي وعكرمة، وقال الضحاك إن كان شابا قويا صحيحا وليس له مال فعليه أن يؤاجر نفسه حتى يقضي حجة. اشتغل عشان تجمع مال وتأجر نفسك، اشتغل أجير عشان تأتي بالمال. ومن جملة ما يدخل في الاستطاعة دخولا أوليا أن تكون الطريق إلى الحج آمنة، بحيث يأمن الحج على نفسه، يكونش فيه قطاع طريق، أن يأمن على نفسه وماله الذي لا يجد زادا غيره. أما لو كانت غير آمنة فلا استطاعة، لأن الله سبحانه وتعالى قال من استطاع إليه سبيلا، وهذا الخائف على نفسه أو ماله لم يستطع إليه سبيل. السؤال التأشيرة استطاعة ولا مش استطاعة؟ طبعا، لأنها هتوصل لغاية هناك ومحدش هيدخلك صح. فإذا كلمة من استطاع إليه سبيلا كلمة ربانية شاملة كاملة جامعة. كلهم في مرحلة من التاريخ قالوا الزاد والراحلة وتنازعوا فيها، يا ترى ده هو ده الاستطاعة ولا ممكن حتى بدونهم يحج؟ لكن أصبح عندنا أشياء أخرى قد تدخل في ذلك، بل هي تدخل في ذلك، إذا أنه لا يستطيع الحج بدون هذه التأشيرة. فليستطيع أن يحصل على تأشيرة ومعه زاد وراحلة، احنا ضفنا عليه عليه أن يحج. من استطاع أن يحصل على تأشيرة ومعه زاد وراحلة والطريق آمنة مش هيتعرض لهلاك نفسه او ماله، عليه ان يحج. اذا كلمة من استطاع اليه سبيلا. طيب يبقى استطاع معناها قدرة على الحج، ملهاش علاقة بملابسات الحياة اللي بيدخلها كثير من الناس. يقول لك لما اجوز البنات، لما العيال يخلصوا تعليم، لما العيال تتوظف. مين من العلماء ادخل هذه الاشياء في الاستطاع؟ ده الزاد والراحلة من العلماء من اخرجه وقال هو مستطيع وإن لم يجد زادا وراحلة إن كان شابا قوي. فمن أين أدخلتم زواج البنات وزواج الأولاد والأرض بس والأطفى السنادي وكلام كده ما أنزل الله به سبحانه وتعالى من سلطان؟ ولهذا ختم الله الآية بكلمة شديدة، قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كفر اللي جاب الكفر هنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن ترك الحج فإن الله غني عن العالمين. صح؟ مش الآية عن الحج وعن إيجاب الحج؟ إيه اللي جاب الكفر هنا؟ ليه شال ومن ترك الحج وقال ومن كفر؟ يا ترى ده تغليظ وتشديد على أنه فعل أفعال الكافرين، ولا يا ترى معناها اللي يترك الحج وهو مستطيع يصير كافرا كما قال بذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآية مخوفة، سواء القول ده أو القول ده، كلاهما يخوف كل مستطيع للحج ولا يحج. اسمع إلى هذه الأحاديث وهذه الأثار عن الصحابة رضوان الله عليهم بسند صحيح عن عمر بن الخطاب، هكذا المصنف أورده عن سعيد بن منصور، قال لقد هممت، ده سيدنا عمر يقول كده، هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار إلى البلاد فلينظروا كل من كان له جدة، جدة يعني سعة اللي معاه فلوس، ولم يحج، قال فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. سيدنا عمر يقول انه عايز يعمل كده، يعمل لجنة، اللجنة دي تلف على البلاد تشوف مين الاغنياء اللي ما حجوش، واذا كان في غني وما حجش وهو مستطيع يضربوا عليه الجزية. مين اللي يضرب عليه الجزية؟ اليهود والنصارى أهل الذمة. قال لك لا، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، هيضرب عليهم الجزية زي اليهود والنصارى، ده اللي ما عملوش ايه وهم مستطيعون. وأخرج الإسماعيلي عن عمر أيضا يقول من أطاق الحج ولم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. يبقى ده من كلام مين؟ من كلام عمر رضي الله عنه. وقال ابن كثير بعد أن ساق هذا الإسناد قال وهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر من مات وهو موسر، يعني موسر ولم يحج، جاء يوم القيامة وبين عينيه مكتوب كافر، جاء يوم القيامة وبين عينيه مكتوب كافر. وأخرج سعيد بن منصور عن عبد الله بن عمر أيضا قال من وجد إلى الحج سبيلا سنة ثم سنة ثم سنة ثم مات ولم يحج لم يصلى عليه ولا يدرى مات يهوديا أو نصرانيا. لقينا رجل سنة واثنين وثلاثة واربعة وهو مستطيع ومحدش ومات، قال ما تصلوش عليه، لم يصلى عليه. ليه ما يصليش على مين؟ على غير المسلمين، كل المسلمين حيصلي عليهم. قال ولا يدرى ولا ندري مات يهوديا أو نصرانيا. وعن عمر رضي الله عنه قال لو ترك الناس الحج لقاتلتهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. الناس بتستهين بمسألة الحج دي يا أخواني، الناس بتستهين بمسألة الحج. ولله على الناس، على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يكفينا تلاوة هذه الآية عليهم وفقط، يبدأ بعد كده بقى يتفزلك بأي حاجة، دعه يتفزلك بما شاء، دعه يتفزلك بما شاء. لكن الآية واضحة، أمر من الله وإيجاب بكل ألفاظ الإيجاب لله على الناس ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أنت المنتفع في الحقيقة من حجك، تعودك يوم ولدتك أمك وتسقط عنك الفريضة وتظل في أهل الإسلام باتفاق، لكن أن تبقى لا تدري أنت يهودي ولا نصراني ولا كافر ولا مسلم، دي مسألة كبيرة جدا، مسألة كبيرة جدا. وعشان كده الناس بتظن أنهم اختلفوا فقط في تارك الصلاة، لا يا أخواني، ده المشهور أن كلمة الصحابة كالمجمعة على كفر تارك الصلاة، ولكن الحج والزكاة والصيام فيها أقوال الصحابة بكفر تاركها، بكفر تاركها، وأن يفعل معه كما يفعل مع تارك الصلاة، لكن الخلاف فيها أضعف من الخلاف الوارد فين؟ في الصلاة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر أي لم يحج فإن الله غني عن العالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يلا كل واحد يكتب الآيتين دول بسرعة، إن أول بيت فيه آيات بينات. يلا نسمع الخمس آيات بقى اللي خدناها اليوم. إحنا قضيتين، قضية المطعومات وقضية البيت الحرام، وذكر الله مع البيت الحرام وجوب الحج على الناس. كل الطعام، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أو